ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك يا خير مسؤول، يا أبر من أجاب، ويا أرحم من ملك، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك شفاء لا يغادر سقما لهم يا ربنا، وعفوا وعافية يا مولانا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم. اللهم قهم يا ربنا شرا عظيما، اللهم قهم يا ربنا ما أثر عليهم، اللهم قهم يا ربنا ما أثر فيهم وعليهم تأثيرا سلبيا. اللهم قهم يا ربنا ما أثر على قلوبهم وصدورهم ونفسياتهم وعقولهم وأجسادهم، وصرفهم عن القرآن والرقية، وصرفهم عما ينفعهم مما يرونه من علاجات كالزيت والعسل والزمزم. اللهم أبطل يا ربنا آثرا قويا. اللهم قهم يا ربنا الشر والضر، قهم يا ربنا ما يصرفهم عما ينفعهم، قهم يا ربنا من يصرفهم عما ينفعهم يا ربنا. فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا كل شر، قهم يا ربنا كل ضر، قهم يا ربنا غلبة عليهم والقهر، قهم يا ربنا العين والحسد والنفس والعقد والسحر، قهم يا ربنا شرا ومكرا وضرا وكيدا. فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا كل شر، قهم يا ربنا ما يصرفهم عما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة، قهم يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين ونفس وعقد، قهم يا ربنا ساحرا لئيما وساحرة، قهم يا ربنا أتباع السحرة، قهم يا ربنا جنود السحرة، قهم يا ربنا العفاريت والمردة، قهم يا ربنا العقدة، قهم يا ربنا نفسا لئيمة حسودة حقودة خبيثة. فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا ما يصرفهم عما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة، قهم يا ربنا ما يصرف عنهم النجاح والفلاح، الزواج والوفاق بين الأزواج، قهم يا ربنا الشر والضر والمكر والكيد والغلبة عليهم يا ربنا. فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا كل شر وكل ضر ومكر وحسد وعين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا كل شر وكل ضر بهم يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا بهم يا ربنا حسدا شديدا وعيونا بهم يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وعيونا نظرت لامة وعيونا نظرت حاسدة وعيونا نظرت حاقدة قهم يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر اللهم قهم يا ربنا الشر والضر اللهم قهم يا ربنا الشر والضر اللهم قهم يا ربنا الشر والضر اللهم قهم يا ربنا الشرير والضار اللهم قهم يا ربنا المفسد في الجسد اللهم قهم يا ربنا المفسد للجسد اللهم قهم يا ربنا ظالما وقاهرا اللهم قهم يا ربنا جبارا عنيدا اللهم قهم يا ربنا جبارا عنيدا اللهم قهم يا ربنا ماردا ظالما مريدا اللهم قهم يا ربنا قهم يا ربنا شيطانا مريدا قهم يا ربنا جبارا عنيدا قهم يا ربنا ضارا قهم يا ربنا من تمكن بالجسد قهم يا ربنا من تمكن بالجسد فهم يا ربنا من كان على الضر والتعطيل والتفريق وعلى النفسية يدمرها وعلى النفسية يدمرها وعلى العقل يسببها الوسة ووسوسة ويذهب العقل والرشد وعلى الكسل والخمول اللهم قهم يا ربنا من يؤثر على علاجهم اللهم قهم شره وضره ومكره وكيده قهم يا ربنا ماردا لئيما قهم يا ربنا ساحرا جبارا عظيما قهم يا ربنا من سكن الراس وملك الجسد قهم يا ربنا قهم يا ربنا جارحا يجرح الجسد يجرح الخواطر يجرح القلب يجرح الجسد ويسيل الدم ويمصه ويكسر العظم ويمزق العصب فهم يا ربنا ماردا لئيما فهم يا ربنا ساحرا جبارا عظيما فهم يا ربنا يهوديا ونصرانيا ومجوسيا فوقاهم الله شر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا الشر وأهله والضر وأهله والسحر وأهله والحسد وأهله والعيون وأهلها وشياطينها فوقاهم الله شر قهم يا ربنا الشر قهم يا ربنا الضر قهم يا ربنا الكيد والمكر فوقاهم الله شر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أجل وأكرم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا الشر والضر والكيد والمكر والعين والحسد والسحر والعقد ومن عليها ما كان في الرأس وما كان على القلب والصدر وما كان في البطن وما كان في رحمها وما كان على القفا والظهر وما كان على العضلات وما كان على العضلات والمفاصل والعظام وما كان على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وما كان مؤلما ومن كان فاسقا ظالما يهوديا ونصرانيا ومجوسيا باغيا معتديا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شرا قهم يا ربنا ضرا وكيدا وغلبة وقاهرا قهم يا ربنا شرا قهم يا ربنا ضرا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا الشر والضر والشرير والضار والماتر المخادع والظالم الجبار الساحر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شر شر لئيما وحاسدا قهم يا ربنا شر لئيم وحاسد وحاقد قهم يا ربنا من كان صارفا عن ما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة قهم يا ربنا المعطل والمخيل قهم يا ربنا المعطل والمخيل قهم يا ربنا المعطل والمخيل والممرض والممرض والممرض والمجنن والمجنن قهم يا ربنا الظالم قهم يا ربنا قهم يا ربنا المارد والعفريت الظالم الغاشم في الجسد فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا الظالم قهم يا ربنا المعطل عن زواج ودراسة قهم يا ربنا المفرق المفرق المفرق بين الأزواج والمفرق بين المرء ووالديه وبين المرء ووالديه وذريته وبين المرء ووالديه وذريته وشريكه يا ربنا قهم يا ربنا المفرق المفرق الظالم الظالم اللهم قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا شر كل ذي شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر الله أكبر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم قهم يا ربنا شرا عظيما ومكرا عظيما يا مولانا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها يا مالك الملك يا ملك الملوك. يا أبطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن وأسحارا عظيمة عليها سلاطين الجن وعليها مرادتها وعفاريتها. اللهم كل المؤمنين والمؤمنات يا ربنا كل الراكعين والراكعات والساجدين والساجدات يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. فوقعهم الله شر. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة وقاية من كل شر بأسمائك وصفاتك يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.